أحد. طيب تفضل. أيك مساءة الله. باشن هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قيل الطريق التي سلكوها في حدوث العالم وإثبات الصانع يناقض حدوث العالم وإثبات الصانع، ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها لا بإثباتها، فكأنما اعتمدوا عليه وجعلوه دليلا وجعلوه أصولا للدين ودليلا عليه، هو في نفسه باطل شرعا وعقلا، وهو مناقض للدين ومناف له، كما أنه مناقض للعقل ومناف له. ولهذا كان السلف والأئمة يعيبون كلامهم هذا ويذمونه ويقولون: من طلب العلم بالكلام تزندق، كما قال أبو يوسف ويروى عن مالك. ويقول الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال الإمام أحمد: علماء الكلام زنادقة، وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح. وقد صدق الأئمة في ذلك، فإنهم يبنون أمرهم على كلام مجمل يروج على من لم يعرف حقيقته، فإذا اعتقد أنه حق تبين أنه مناقض للكتاب والسنة، فيبقى في قلبه مرض ونفاق وريب وشك، بل طعن فيما جاء به الرسول، وهذه هي الزندقة. وهو كلام باطل من جهة العقل، كما قال بعض السلف: العلم بالكلام هو الجهل، فإنهم يظنون أن معهم عقليات وإنما معهم جهليات، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه ولم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا هو الجهل المركب، لأنهم كانوا في شك وحيرة، فهم في ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أين هؤلاء من نور القرآن والإيمان؟ قال الله تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. فإن قيل: أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهر، فإنه يكون بمشيئة الرب وقدرته، وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب فيه نظر، فإن نفس الإرادة هي المشيئة، وهو سبحانه إذا خلق من يحبه كالخليل فإنه يحبه ويحب المؤمنين ويحبونه، وكذلك إذا عمل الناس أعمالا يراها، وهذا لازم لا بد من ذلك، فكيف يدخل في الاختيار؟ قيل: كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة الرب وقدرته، وهو سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فما شاءه وجب كونه وهو يجب بمشيئة الرب وقدرته، وما لم يشأه امتنع كونه مع قدرته عليه، كما قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، ولو شاء ربك ما فعلوه. فكون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء وعلم أنه لا بد من كونه، لا يمتنع أن يكون واقعا بمشيئته وقدرته. يبدو أن المجموعة دقة، فكون نعم. قال: فكون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء على أنه لا بد من كونه، لا يمتنع أن يكون واقعا بمشيئته وقدرته وإرادته، وإرادته وإن كانت من لوازم ذاته كحياته وعلمه، فإن إرادته للمستقبلات هي مسبوقة بإرادته للماضي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو إنما أراد هذا الثاني بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته، فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة. والناس قد اضطربوا في مسألة إرادة الله سبحانه وتعالى على أقوال متعددة، ومنهم من نفاها، ورجح الرازي هذا في مطالبه العالية، لكن ولله الحمد نحن قد قررناها وبيناها، وبينا فساد الشبه المانعة منها، وأن ما جاء به الكتاب والسنة هو الحق المحض الذي تدل عليه المعقولات الصريحة، وأن صريح العقول موافق لصحيح المنقول. وكنا قد بينا أولا أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية، فلا يجوز أن يتعارض دليلان قطعيات سواء كان عقليين أو سمعيين، أو كان أحدهما عقليا والآخر سمعيا، ثم بينا بعد ذلك أنها متوافقة متناصرة متعاضدة. فالعقل يدل على صحة السمع، والسمع يبين صحة العقل، وأن من سلك أحدها أفضى به إلى الآخر، وأن الذين يستحقون العذاب هم الذين لا يسمعون ولا يعقلون، كما قال الله تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال تعالى: أولم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فقد بين القرآن أن من كان يعقل أو كان يسمع فإنه يكون ناجيا وسعيدا ويكون مؤمنا بما جاءت به الرسل. وقد بسطت هذه الأمور في غير موضع، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا قيل الطريق التي سلكوها في حدوث العالم وإثبات الصانع يناقض حدوث العالم. نعم، مثل ما قرر الشيخ رحمه الله في مواطن أنه لا يمكن أن أن أن أن نثبت أن الله تعالى هو الصانع وأن العالم حادث إلا بإثبات إيش؟ الصفات. يعني هم يعني الشيخ قلب عليهم الدعوة، هم يدعون العكس، يقول لا يمكن أن نثبت أن الله تعالى هو الصانع وأن العالم حادث حتى ننفي إيش؟ الصفات الفعلية الاختيارية. فالشيخ يقول لا، الحق هو نقيض ذلك، لا يمكن أن نثبت أن الله تعالى هو الفاعل الصانع إلا إذا أثبتنا أنه إيش؟ يفعل بإرادته واختياره. طيب، إلى أن قال: ولا يصح القول بحدوث العالم وإثبات الصانع إلا بإبطالها. بإبطال ماذا؟ بإبطال الطريقة التي سلكوها في إثبات حدوث العالم، وهو أنهم يقولون لا يمكن نثبت حدوث العالم وأن الله تعالى هو الصانع إلا بإنكار الصفات الفعلية الاختيارية. قال الشيخ: فكأنما اعتمدوا عليه وجعلوه أصول الدين وهو في نفسه باطل. نعم، يعني هذا الدليل يسمونه دليل حدوث العالم ويعتبرونه هو أصل الأصول، هو كما قال الشيخ هو في نفسه باطل شرعا وعقلا. ثم تحدث المؤلف كما يعني مر بنا مرارا عن ذم السلف للكلام، وهذا أشار له أيضا في نفس الدر الجزء الثاني كما سبق أن مر بنا أن الجزء الثاني كله في الصفات الفعلية الاختيارية. فهذه الآثار جاءت في الجزء الثاني من الدر صفحة 6 و200. وعرفنا أن مقالة الشافعي رحمه الله يبدو أنها مستفادة من كلام من فعل أمير المؤمنين عمر لما ضرب صبيغ بن عسل بجريد النخل، فيعني في شبه بين الفريقين فاستحق نفس العقاب أن يضربوا بالجريد والنعال، وعمر ضرب صبيغا بالجريد كما هو معلوم. والقاسم المشترك بين الصبيغ وبين المتكلمين ألا وهو أن صبيغا كان يسأل عن متشابه القرآن، ليس سؤال استرشاد وإنما هو وليس سؤال استعلام وإنما من باب ابتغاء الفتنة، فلهذا ضربه عمر رضي الله عنه. وأن هذا السؤال كما مر بنا يبعث على الشك والحيرة، وهذا الذي وقع فيه المتكلمون كما سمعنا أو مر بنا أكثر من عبارة أن السلف قالوا ومنهم الإمام أحمد: أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام. قول الإمام أحمد رحمة الله عليه: علماء الكلام زنادقة. مر بنا أن الشيخ رحمه الله قرر كما في السبعينية أن الزندقة عند الفقهاء هي النفاق، الزندقة معناها عند الفقهاء هي النفاق، وهذا معروف في كتب الفقه لما قال يقتل الزنديق ويتكلم عن الساحر ونحو ذلك، هم يريدون به المنافق. وشيخ الإسلام رحمه الله بين وجه الشبه بين المتكلمين وبين المنافقين كما مر بكم في الحموية، وأن المتكلمين يريدون أن يوفقوا بين الدلائل العقلية والدلائل النقلية، وهذا هو نفس المنافقين الذين قال الله تعالى عنهم: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. يعني كل نحن نريد أن نوفق بين حكم الله وحكم الطاغوت، فهؤلاء كذلك يريد أن يوفقوا بين الفلسفة اليونانية الوثنية وبين الطريقة النبوية القرآنية. أيضا الإمام أحمد قال هنا لما قال كلما الكلام زنادقة وما ارتدى أحد بالكلام فأفلح، قال أيضا كما في الدار الجزء الثاني صفحة 209، قال: وقل أحد النظر في الكلام إلا تزندق، وقل أحد النظر في الكلام إلا تزندق، وكان في قلبه غل على أهل الإسلام، وكان في قلبه غل على أهل الإسلام. وقال شيخ الإسلام في نفس الصفحة: وإذا أنعم النظر، أنعم لي يعبر بعضهم يقول إيش أمعنا، ويقول الصواب أنك تقول إيش أنعم. وإذا أنعم النظر يعني أنعم النظر الشخص في الكلام، تبين له أنه كلما ازداد تصديقا له ازداد نفاقا، كلما ازداد تصديقا للكلام ازداد نفاقا، ازداد نفاقا وردا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلما ازداد معرفة بحقيقة هذا الكلام وفساده ازداد إيمانا. هكذا في الدرء الجزء الثاني صفحة 900. وأيضا الشيخ رحمه الله بيّن أن السلف لماذا تركوا الكلام، وهذا مر بنا في شرح الطحاوية، أنهم لم يذموا الكلام لأجل المصطلحات، لا، ولكن لأن ما فيه من الباطل والضلال. ما هي القضية؟ قضية مصطلح الكلام والألفاظ المتكلمين الجوهر ولا الحيز ولا الجهة، لا، ليس كذلك. ولا تجد الشيخ المواطن يقول لك الكلام لفظ مجمل، الإرادة لفظ مجمل، الكلام اللي عند المتكلمين والإرادة اللي عند الصوفية لفظ مجمل يحتاج إلى تفصيل. إن أردت الإرادة الشرعية التي يحبه الله هذا مطلوب، وإذا أردت بالكلام الأدلة العقلية والأقيسة البرهانية التي جاء بها القرآن والسنة هذا مطلوب، ليس مذموما كما يعني يظنه البعض. عليكم السلام ورحمة الله. وأيضا الشيخ ذكر، وهذه مسألة مهمة دائما ينبغي أن تكون لا تغيب عنا، أن سبب ظهور الكلام هو كما يقول الفتور عن إيش؟ طلب حقائق نصوص الكتاب والسنة. إذا حصل الفتور والتقصير في معرفة نصوص الوحيين عندئذ إيش؟ يأتي إيش؟ الاشتغال بالكلام وتلك العلوم الرديئة. وهذا يعني قرره الشيخ في الدر، ويتفق مع كلامه في الاقتضاء لما قال: النفوس خلقت إيش؟ لتعمل، لا إيش؟ لا لتترك. فإذا ما يعني الشخص اشتغل بنصوص الوحيين يعني حفظا وفقها وعلما وعملا سيشتغل إيش؟ سيشتغل بغيره. هذا بعض كلامه رحمه الله في الدار 87. هذا لا يرد في الكلام فقط، يرد في أشياء كثيرة مثل السماع، مر بنا في الاستقامة أو مر بكم أنه لما عدلوا عن السماع المشروع، سماع القرآن، اشتغل بالسماع إيش؟ المبتدأ، يعني سماع الصوفية والقصائد والأناشيد، نعم، والاشتغال بها سببه ماذا؟ الإعراض عن إيش؟ عن السماع المشروع. نفس الكلام هذا تأتيك الآن، عندك الكلام وعندك السماع وعندك السياسات الجائرة، سياسات الجور والظلم التي يعني أحدثها الحكام بسبب الإعراض عن إيش؟ السياسة إيش؟ الشرعية. قال ابن مبارك رحمه الله: والأفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. قال بعدها رحمه الله، بين بعدها أن أن أن أن الكلام هذا مناقض مردود عقلا إيش ونقلا. قال إنه مناقض الكتاب والسنة، فيبقى في قلبه مرض ونفاق وريب وشك، وهذا واضح. يعني لما الشيخ الإسلام كم مر بكم ذكر حيرة الرازي، حيرة الشهر الثاني، حيرة الجويني، كلهم ممن اشتغل إيش الكلام، الغزالي مثلا، أبو الرشد، ابن واصل الحموي، كثر في هذا الباب. هذا نعم. وأيضا كما قال عندك باطل من جهة العقل، ما معنى باطل من جهة العقل؟ كما قال لك عندك الآن أن ما يزعمون أنه عقليات هو ليس عقليات، إنما هو ظنون وتخرص، أو كما يسمها الشيخ إيش جهليات، هم يسمونها عقليات لكنها في الحقيقة هي جهليات كسراب بقيعة. قال عندك: فهم يظنون أن معهم عقليات وإنما هي جهليات. الكلام عن ما جاء في الآية كسراب بقيعة. هنا كما نلحظ أن الجهل هنا كما قال الشيخ عندك هنا جهل مركب ولا جهل بسيط؟ قال هذا هو الجهل إيش؟ المركب. وأحيانا الجهل المركب طبعا أشنع من الجهل إيش؟ البسيط. الجهل المركب هو جاهل ويظن أنه إيش؟ أنه عالم، نسأل الله العافية. والشيخ رحمه الله كثير ما يتحدث عن هذه الآية، فهذه الآية هي تتحدث عن الجهل المركب. والآية التي تليها كلها في سورة النور، كظلمات بعضها فوق بعض، هذا الجهل إيش؟ البسيط. واضح الآن؟ فالأول الجهل المركب والثاني الجهل البسيط. الشيخ تحدث عن هذا في مواطن، منها الدرء الخامس 76 و300، والعاشر صفحة 100، والإيمان 64 و200، والمجموعة العلية التي خرجها الشمصيني، المجموعة العلية الجزء الثاني 19 و100. يتحدث عن الجهل المركب والجهل إيش البسيط من خلال آية سورة النور. مثلا يقول الشيخ مثلا في الإيمان، يقول فالأول اللي هو كسراب بقيعة مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على حق وهو على باطل. قال كمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وأما الثاني فمثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئا بل هو في ظلمات بعضها فوق بعض. هكذا قال رحمه الله في كتاب الإيمان. ثم قال أين هؤلاء من نور القرآن والإيمان؟ نور القرآن يعني لما يقول شيخ نور القرآن اللي هو العلم، العلم والإيمان اللي هو يتعلق بالإرادة يعني، فهما أمران. وسبقا مر بنا كلام للشيخ ذكره في تفسير سورة الشمس موجود في المجموع، لما قال أكثر ما نجد الردة في من يكون عنده إيش؟ إما أن يكون عنده قرآن بلا إيش؟ بلا إيمان، أو إيمان بلا قرآن. يعني إما أن يكون عنده قرآن يكون عنده علم لكن ما عنده عمل، أو ما عنده إرادة اللي هي التقوى والخشية والإنابة، أو يكون عنده عبادة لكن ما عنده إيش؟ علم. إما يعني جهل سبب الردة، إما أنه جاهل ليس عنده رسوخ في العلم، وإما أن يكون عنده علم نسأل الله العافية لكن ليس عنده إيش؟ ديانة. نعم. ولهذا تجد الشيخ في كتاب الإيمان كما تعرفون يعني ذكر لما ذكر قال العالم هو العالم بإيش؟ العالم بالله، والعالم بإيش؟ بأحكام الله. العالم بأحكام الله اللي هو علم الشريعة اللي هو القرآن، والعالم بالله هذا العالم بأحكام الله اللي هو القرآن، والعالم بالله اللي هو إيش؟ الإيمان. واضح الآن؟ فيعني هذا بعض ما ذكر الشيخ في تفسير سورة الشمس. قال رحمه الله هنا لما ذكر عندك الآية في قوله تعالى نور على نور، يعني الشيخ مر بنا كلامه لما قرأنا رسالة شرح كلمات من فتوح، شرح كلمات من فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني. فالشيخ في غير موطن لما يتحدث عن نور على نور، ما المراد بالنورين هنا؟ فقال هو نور الإيمان المطابق لنور إيش؟ القرآن. نور الإيمان المطابق إيش؟ لنور القرآن. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أنه قد ينطق المؤمن بالحكمة وبالحق والصواب، وهو إيش؟ لم يطلع على إيش؟ ما جاء به القرآن أو ما دل عليه القرآن أو ما دل عليه الدليل، ثم يكون ما نطق به من حكمة إيش؟ ماذا؟ موافق القرآن، فيكون هذا نور الإيمان، عفوا نور الإيمان ونور البصيرة، نور البصيرة متفق مع إيش؟ مع نور الوحي ونور الشرع. هذا مر بنا في صفحة 99 من هذا الجزء اللي هو جامع الرسائل. بعدها ذكر رحمه الله اعتراضا وأجاب عنه، أنه قد يعترض بعض المتكلمة ويقولون، الاعتراض عندك هنا لما قالوا فإن قيل أما كون الكلام والفعل يدخل في الصفات الاختيارية فظاهر، يعني قد يقول قائل أنه يعني أن الكلام يكون صفة فعلية. ثم يقول وأما الإرادة والمحبة والرضا والغضب ففيه نظر، ففيه نظر. فهؤلاء يستشكلون أن تكون الإرادة والمحبة صفة إيش؟ فعلية اختيارية. ثم قالوا فنفس الإرادة هي المشيئة. طبعا هذا نفس الإرادة هي المشيئة ليس لما تنظر لك اعتراض، الشيخ رد على هذا الكلام مبين أن أن أن أن أن في فرق بين إيش المحبة وبين إيش المشيئة، بس كذلك إلا إذا كانوا طبعاً هم الشاعر ما عندهم إرادة شرعية دينية، عندهم إيش يقولك الإرادة ويريد بها إيش المشيئة. والشيخ قرر في عدة مواطن أن أول من قال أن الإرادة أو قال أن المشيئة هي المحبة هو إيش أبو الحسن الأشعري، وهذا ضلال مبين. وسلفنا الصالح يعني فرقوا وبينوا الفرق بين إيش بين المحبة وبين إيش المشيئة. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في المدارج قال ومنشأ الضلال في باب القدر هو من ماذا؟ هو منشأ الضلال هو التسوية بين إيش بين المحبة والمشيئة. نعم هذا منشأ الضلال، هذا الذي جعل القدرية يضلون وجعل الجبرية أيضا إيش يضلون، أنهم سووا بين إيش المشيئة وبين المحبة. طيب قال في الاعتراف قال وكذلك إذا عمل الإنسان أعمال يراها، وهذا لازم. يعني هم الآن يريدون أن يقرروا أن صفة المحبة والإرادة أنها صفة إيش ليست صفة اختيارية وإنما صفة إيش لازمة، صفة لازمة يعني صفة إيش ذاتية. فجاء رد المؤلف يعني هذا الرد المثيل لما قال قيل كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئته، كل ما كان بعد عدمه يعني شيء معدوم ثم كان فهذا يكون بإيش بمشيئة الله. لما يقول الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، يعني فهنا إذا قاتلوا حصلت المحبة، إذن المحبة إيش صفة إيش صفة ماذا ذاتية ولا فعلية؟ صفة فعلية. يعني ما حصلت لهم المحبة إلا لما إيش قاتلوا في سبيل الله. يعني وهكذا. فهذا يعني قاعدة متينة ذكر الشيخ قال كل ما كان بعد عدمه فإنما يكون بمشيئة، إن الله يحب الصابرين. فهم ما يعني حصل لهم هذا إلا بعد إيش بعد أن صبروا وهكذا. طيب الآن قال فكون الشيء واجب الوقوع لكونه قد سبق به القضاء وعلى أنه لا بد من كونه لا يمتنع أن يكون واقعا. يعني هنا أيضا احتراز، يعني يقول كون الشيء مثلا الله تعالى قدره وسبق به قضاؤه لا يعني ماذا، لا يعني أن يكون إيش لا يعني أنه يمتنع أن يكون واقعا بقدرته. يعني القصد الشيخ أنه لا منافاة أن يكون الشيء مقدرا في الأزل وفي نفس الوقت أن يكون إيش واقعا بإيش بمشيئة الله. يعني الله تعالى قدر في الأزل ماذا، قدر الله تعالى في الأزل أن الصحابة يسلمون، نعم، لكن هذا الإسلام إنما كان إيش بمشيئة الله واختياره. فالقصد أنه يقول لا منافاة، لا منافاة بين التقدير الأزلي القديم أو ما سبق به القدر وما بين إيش ما فعله سبحانه وتعالى بمشيئته واختياره. قالوا وعلى أنه لابد نعم لا يمتنع أن يكون واقعا بمشيئته وقدرته وإرادته وإن كانت من لوازم ذاته كحياة وعلمته وعلمه. يعني هنا مثلا لما يأتيك الإرادة، الإرادة لما تنظر إليها هي صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى صحيح، لكن كونها قائمة بذات الله هذا لا ينافي إيش أنه يفعل إيش باختياره ومشيئته، فعال لما يريد. قال فإن إرادته للمستقبلات يعني لما يستقبل هي مسبوقة بإرادته للماضي، إنما أمره إذا أراد شيئاً يقول له كن فيكون. وهو إنما أراد هذا الثاني، الثاني اللي هو إيش لا لا لا لا المستقبلي، بعد أن أراد قبله ما يقتضي إرادته. نعم فالإرادة المستقبلية مسبوقة بالإرادة إيش الماضية. قال فكان حصول الإرادة اللاحقة بالإرادة السابقة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن الإرادة الآن عندك إرادة ماضية وإرادة إيش ماذا مستقبلة، إذن إيش بينها تعاقب ولا ما بينها تعاقب؟ نعم لما تقول هذه تعقب تلك عندك إرادة ماضية ويعقبها إرادة إيش مستقبلة. نفس الكلام في الكلام الإلهي، وحنا الآن نقول قل هو الله أحد الله الصمد، فالقاف تسبق اللام واللام تسبق الهاء، فلما نقول أن هذه يسبق بعضها بعضا إذن كلامه إيش صفة ذاتية بإطلاق ولا متعلق مشيئته؟ ها لما نقول أن القاف تسبق اللام ها مشيئته، مثل ما مر بنا في حديث مسعود وغيره كجر السلسلة إيش على الصفوان، ولما السلسلة تمر على الصفوان تمر إيش شيئا شيئا بعد شيء. أي نعم فكذا أيضا الإرادة، الإرادة اللي عندك عندك إرادة ماضية يعقبها إرادة مستقبلية، فمعناه أن هذه الإرادة التي تعقب تلك أن ذلك إيش بمشيئة الله تعالى واختياره. ولهذا قال عندك الشيخ: فكان حصول الإرادة اللاحقة اللي هي المستقبلية بالإرادة السابقة. الماء هنا بايش؟ بأسببية. قالوا: الناس قد اضطربوا في مسألة إرادة الله. نعم. ورجح الرازي في مطالبه رجح ايش؟ النفي. إلى أن قال بعدها: وكنا قد بينا أول أنه يمتنع تعارض الأدلة القطعية. يعني يمكن هالعبارة هذه تفيدنا أن الرسالة هذه كتبت بعد إيش؟ بعد كتاب الدر. والدر يعتبر من كتب إيش الشيخ ماذا؟ المتقدم والمتأخرة. ها؟ اللي كتب في أول حياته الشيخ ولا متأخر؟ يعني هو في تقديرات محمد رشيد سالم. ها؟ حددها محمد رشيد سالم رحمه الله بفترة معينة. لكنه ليس من الكتب جزما، ليس من الكتب المتقدمة. يعني يمكن لو قلنا مثلا عند بنقسم كتب الشيخ الى متقدم متاخر فهو بيكون الكتب ايش؟ متاخره. نعم. فربما تكون هذه الرساله ايش يعني التي بين ايدينا تعتبر ايش بعدها قد يعني هذه قرينه على انها عقب ايش الدر. وانتم تعرفون ان الشيخ رحمه الله رد على القانون الكلي الذي ذكره الرازي في موضوع تعارض العقل والنقل، وعرفنا ان هذا القانون الكلي سبق الرازي من في تقريره سبقه أبو حامد، وأيضا إيش أبو بكر ابن العربي، أبو حامد الغزالي أبو بكر العربي كما ذكر الشيخ في الجزء الأول من الدر. والشيخ رد على القانون بكم وجه؟ الكتاب مطبوع الآن في 10 مجلدات والمجلد 11 الفارس. هو رد على هذا القانون ب 44 إيش وجها، يعني بعض الأوجه تستوعب أجزاء. فالكتاب عبارة عن عن 44 وجه في الرد على إيش على هذا القانون الكلي. والشيخ كما تلاحظ الآن بين لك أنه ما في تعارض بين العقل والنقل، بين النقل الصحيح والعقل الصريح، بل أحدهم إيش يعني يستلزم الآخر وأحدهم يصدق الآخر. لاحظ ماذا قال عندك: والسمع يبين صحة العقل، والعقل يدل على صحة السمع، وأن من سلك أحدهما أفضى به الآخر. نعم. فأحدهما يعني يؤدي إلى الآخر. قالوا: أن الذين يستحقون عذابهم الذين لا يسمعون ولا يعقلون. يعني ما عندهم سمع اللي هو دليل الوحي، ولا عندهم عقل اللي هو البرهان. ولاحظ كيف الشيخ يعني استدلاله بالآيات، مثلا سورة تبارك أن أهل النار أعاذنا الله من النار وأهل يقل. ماذا قالوا؟ قالوا: كنا إيش نسمع ونعقل. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون ويعقلون؟ لا سمع ولا عقل. وأما أهل الإيمان فجمعوا بين إيش السمع والعقل، بين السمع اللي هو إيش الوحي، والعقل اللي هو إيش البراهين العقلية. هذه المعاني التي ذكر عندك الشيخ في الآيات يعني أورد في يعني هذا المعنى اللي جاء به الآيات هنا في هذه الصفحة يعني تكرر كثيرا في مواطن من كلامه. مثلا يقول في الدرء رحمه الله: من خالف الأنبياء فليس لهم عقل ولا سمع. من خالف الأنبياء فليس لهم عقل ولا سمع. وذكر آية تبارك: لو كنا نسمع ونعقل. وقال أيضا: ضلالهم في العقليات من جنس ضلالهم في السمعيات. ضلالهم في العقليات يعني، وهذه يتفق مع عبارة الشيخ التي مرت بنا في التدمرية لما قال عن أهل الضلال أنهم إيش يسفسطون بإيش؟ لا يستفسطون في العقليات ويقرمطون في ايش؟ بالسمعيات. لما تاتي العقليات سفسطه، ينكرون الحقائق العقليه البدهيه، ولما تاتي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الامور السمعيه والوحي تجدهم يسلكون مسلك القرمطه التاويل الباطني الفاسد. قال: ضلالهم في العقليات من جنس ضلالهم في السمعيات. وقال في موضع اخر: شان جميع البدع مخالفه للسمع والعقل. هذا ايضا ملحظ مهم، يقول البدعه لا تخالف السمع فقط بل تخالف أيضا إيش العقل. وخذها قاعدة: الشيء الذي يخالف السمع سيكون مخالفا إيش للعقل، لأن السمع والعقل بينهما إيش تلازم. وقال أيضا: ما ذكروه في المنطق. طبعا الشيخ كما تعرفون يفرق يعني، لأن بعضنا يخلط بين المنطق وبين إيش الكلام. والشيخ قال في الردع المنطقيين أن المنطق إيش بعض الناس يظن المنطق أهوى من علم الكلام. لا، الشيخ يقول: لا، المنطق أسوأ. المنطق يعني يعني غلطه اشد. هذا في عباره له في في في الدر. يقول هنا: على كل ما ذكروه في المنطق يستلزم السفسطه في العقليات والقرمطه في السمعيات. يقول: ويكون من قال بلوازمه، بلوازم هذا المنطق، ممن قال الله فيه: لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. وقال في موضع رابع وخامس: إنما يظن عدم اشتمال الوحيين على بيان ذلك. يعني يقول بعض المتكلمين، أو هذا عدد المتكلمين، يظن أن القرآن ليس فيه بيان كل شيء، ليس فيه البراهين العقلية. فيقول: إنما يظن عدم اشتمال الوحي على بيان ذلك، يعني أنه تفصيل لكل شيء، من كان ناقصا في عقله وسمعه. نعم، لما يأتي المتكلم يقول لك القرآن أدلة خبرية، هذا يبين لك أنه فعلا جاهل بيش بالقرآن، والقرآن حامل بدل العقلية. قال: ومن له نصيب من قول أهل النار: لو كنا نسمع ونعقل. وإن كان ذلك كثيرا في كثير من المتفلسفة، يقول هذا كثير في المتفلسفة والمتكلمة، لكن العبارة اللي بعدها اللي فيها غرابة قال: وجهال أهل الحديث. طبعا شيخ يبدو يقول جهال أهل الحديث، لأن جهال أهل الحديث أو الجهال الذين يعني يظنون القرآن ليس في أدلة إيش عقلية. هنا قالوا: جهال أهل الحديث والمتفقهة والصوفية. هذا كله في لحالات الدر عندنا الجزء الأول صفحة 28 و 33 و 100 و 18 و 200 و 20 و 300. هذا كله في الجزء الأول. وفي الجزء السابع صفحة 27 و 100 السابع صفحة 27 و 100. تفضل مرحبا. قال رحمه الله: فصل. وفحول النظار كأبي عبد الله الرازي وأبي الحسن الآمري وغيرهما ذكروا حجج النفاة لحلول الحوادث وبينوا فسادها، فذكروا لهم أربع حجج. إحداها الحجة المشهورة، وهو أنها لو قامت به لم يخلو منها ومن أضدادها، وما لم يخلو من الحوادث فهو حادث، ومنع المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية ذكر الرازي وغيره فسادها، وقد بسط في غير هذا في غير هذه المواضع. والثانية أنه لو كان قابلا لها في الأزل لكان القبول من لوازم ذاته، فكان القبول يستدعي إمكان المقبول. ووجود الحوادث في الأزل محال، وهذه أبطلوها هم بالمعارضة في القدرة، بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، ووجود المقدور وهو الحوادث في الأزل محال. وهذه الحجة باطلة من وجوه. أحدها أن يقال: وجود الحوادث دائما إما أن يبدو أن دائما هذه لو تحذف لأنها غلط، هي غلط. وأيضا كما يقال دائما، هذه ننتبه لها في التحقيق أنها سبق إيش سبق نظر. يلاحظ الكلمة دائما تأتيك إيش في السطر إيش الثاني، وأصلا لو أثبتناها يعني الكلام لا يكون مستقيما فتحذف. نعم. قال: أحدها أن يقال وجود الحوادث إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا، فإن كان ممكنا أمكن قبولها والقدرة عليها دائما، وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعا، بل يمكن أن يكون جنسها مقدورا مقبولا. وإن كان ممتنعا فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى، وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة لا مقدورة ولا مقبولة، وحينئذ فلا يلزم من امتناعها في الأزل امتناعها بعد ذلك، فإن الحوادث موجودة فلا يجوز أن يقال بدوام امتناعها. وهذا تقسيم حاصر يبين فساد هذه الحجة. الوجه الثاني أن يقال: لا ريب أن الرب تعالى قادر، فإما أن يقال إنه لم يزل قادرا، وإما أن يقال بل صار قادرا بعد أن لم يكن. فإن قيل لم يزل قادرا وهو الصواب، فيقال إذا كان لم يزل قادرا، فإن كان المقدور لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود الممكنات، فأمكن دوام وجود الحوادث، وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلا لها في الأزل. وإن قيل بل كان الفعل ممتنعا ثم صار ممكنا، قيل هذا جمع بين النقيضين، فإن القادر لا يكون قادرا على ممتنع، فكيف يكون قادرا مع كون المقدور ممتنعا؟ ثم يقال: بتقدير إمكان هذا كما قيل هو قادر في الأزل على ما يمكن فيما لا يزال، قيل وكذلك في القبول يقال هو قابل في الأزل لما يمكن فيما لا يزال. الوجه الثالث أنه سبحانه إذا قيل هو قابل لما في الأزل فإنما هو قابل لما هو قادر عليه يمكن وجوده، فإنما يكون ممتنعا لا يدخل تحت القدرة فهذا ليس بقابل له. الرابع أن يقال هو قادر على حدوث ما هو مباين له من مخلوقات، ومعلوم أن قدرة القادر على فعل القائم به أولى من قدرته على المباين له. وإذا كان الفعل لا مانع منه إلا ما يمتنع مثله لوجود المقدور المباين، ثم ثبت أن المقدور المباين هو ممكن وهو قادر عليه، فالفعل أن يكون ممكن مقدورا أولى. طيب، المؤلف رحمه الله يذكر حجج الذين ينكرون الصفات الفعلية الاختيارية، فذكر عندك الحجة الأولى والثانية، ثم بعدها حجة التغير اللي يسمونها حجة التغير، أنه لو كان يوصف الصفات الفعلية لكان لكان متغيرا، ثم بعدها ذكر الحجة الرابعة دليل الأفول، دليل الأفول، يعني يقولون لو كان الله تعالى يوصف الصفات الفعلية لكان لا كان يوصف بالأفول، وإبراهيم عليه السلام قال لا أحب الآفلين، وسيأتي التفصيل في هذا. طيب، الحجة المشهورة هذه يعني مرت بنا في هذا الجزء في الصفحة السابعة، ذكرها المؤلف في الصفحة السابعة من هذه الرسالة، وبسطها في الدر الجزء الثاني صفحة 77 و100 إلى 81 و100، يعني في هذه الصفحات ذكر هذه الحجة مع الرد عليه بشيء من التفصيل، الجزء الثاني من صفحة 77 و100 إلى 81 و100. وهذا اللي جعل الشيخ رحمه الله أنه لا يجيب عنها لأنه أجاب عنها في الصفحة السابعة، قال وقد بسط في غير هذا الوضع اللي هو الرد. ننظر في الكلام، قالوا الحجة المشهورة أنه لو قامت به لم يخلو منه من الضدان، يقول لو قامت الله تعالى به الحوادث فمعنى أنه لا يخلو منها ويكون محل الحوادث، وهذا مر بنا في الموطن السابق. قال وما ما لم يخلو منه من الحوادث فهو حادث، ومنعوا اللي هو الذين يقدروا الصفات الفعلية، منعوا المقدمة الأولى ومنعوا المقدمة الثانية. يعني المقدمة الثانية مثلا وما لم يخلو من حوادث وحادث، يعني من الكلام ذكر الشيخ مثلا في الدر أن هؤلاء لم يفرقوا بين التسلسل الجائز والتسلسل الممتنع، ما كل يعني تسلسل يعني يكون ممتنعا مستحيلا، التسلسل الممتنع هو تسلسل الفاعلين توالي عروض العلية والمعلولية إلى ما لا نهاية، أما تسلسل في الآثار فهذا لا إشكال فيه، اللي يسميه الشيخ دوام الحوادث أو تسلسل الحوادث هذا لا إشكال فيه، فهؤلاء لا يفرقون، كما أن الفلاسفة أيضا لا يفرقون. لاحظوا نعم، فالقصد من هذا أن أهل السنة يفرقون، يثبتون تسلسل الحوادث لكن لا يثبتون تسلسل الفاعلين، وتسلسل الحوادث كما مر بنا أيضا السلف يفرقون بين بين الجنس وبين الأفراد. طيب، الدليل الثاني أيضا هو جاء مبسوطا في الجزء الثاني من الدر من 81 و100 إلى 85 و100، وجاء أيضا في الدر الجزء الأول صفحة 50 و300، وفي الفتاوى الثاني عشر صفحة 90 و500. لاحظ الاعتراض ماذا يقول، يقول لو كان قابلا لها، لو كان قابل الصفات الفعلية الاختيارية لكان القبول من لوازم ذاته، فكان القبول يستدعي إمكان المقبول، وجود الحوادث في الأزل محال. قال الشيخ هذه أبطلوها هم بالمعارضة بالقدرة، يعني الشيخ يقول هم يعني أبطل حجتهم بإيش، بمعارضة بالقدرة. نعم، وأورد المعارضة وبسطها في الرد بأنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، وجود المقدور هو الحوادث في الأزل محال. فهم يعني منهم من أبطل هذه الحجة هم بأنفسهم قضية قضية القدرة، لما قال أنه قادر على إحداث الحوادث، والقدرة تستدعي إمكان المقدور، لأن القدرة تتعلق بالممكن ولا بالممتنع، تتعلق بالممتنع بالممكن لا تتعلق بالممتنع، وجود المقدور وهو الحوادث نعم في الأزل محال، هذا يعني ينقل كلامه واضح الآن. فمعناه أنك لابد أنك تثبت إيش هذه المقدورات أو تلك الحوادث إيش في الأسل. فكما أثبت ذلك في القدرة أثبته في إيش في هذا القبول. يقول الشيخ رحمه الله في الرد عليهم: يقول الشيخ في الدار مثلا في الجزئية هذا، يقول إذا قيل هو قابل، هو قابل لما يمتنع أن يكون أزليا بمنزلة هو قادر على ما يمتنع أن يكون أزليا، فهو يقول القبول هو نظير إيش؟ هو نظير القدرة. طيب الرد الآن قال أن يقال وجود الحوادث إما أن يكون ممكنا وإما أن يكون ممتنعا، هذه طريقة السبر والتقسيم. فإن كان ممكنا أمكن قبولها والقدرة عليها دائما، فإذا كان ممكنا فالقدرة تكون على هذا إيش دائما، وحينئذ يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعا، وحينئذ عفوا فلا يكون. يعني يقول إذا كان الآن هو يقدر على ذلك فالقدرة هذه إيش دائمة، وهذا في إثبات ماذا؟ إثبات دوام إيش الحوادث بأي اعتبار؟ باعتبار الجنس ولا باعتبار الأفراد؟ ها؟ باعتبار الجنس. قال وحينئذ فلا يكون وجود جنسها في الأزل ممتنعا، بل يكون ماذا؟ ممكن ولا لا؟ يعني لحظة، الجنس ما هو إيش الأفراد. قال بل يمكن يكون جنسها مقدورا مقبولا وإن كان ممتنعا، ممتنعا اللي هو إيش الحوادث، فقد امتنع وجود حوادث لا تتناهى. إذا كان هذا ممتنع فمعنى إيش؟ بامتناع دوام الحوادث، وحينئذ فلا تكون في الأزل ممكنة لا مقدورة ولا مقبولة. وحينئذ فلا يلزم من امتناع في الأزل امتناع بعد ذلك، فإن الحوادث موجودة. الآن الحوادث موجودة، فهم طبعا ماذا سيقولون؟ كما نعم يقولون إيش؟ أن الرب يعني انتقل من إيش؟ من الامتناع الذاتي إلى إيش؟ الإمكان الذاتي. يعني كان الفعل ممتنع عليه ثم صار إيش؟ ثم صار ممكنا. طيب كيف انتقل؟ هذا يعني كما يقال ترجيح بلا إيش؟ ترجيح بلا مرجح، ومعناه أن الله تعالى كان معطى على الفعل حتى إيش؟ حتى فعل. نعم، وما من وقت يقدر فيه الخلق والإيجاد أو الفعل إلا ويحتمل أن يكون إيش قبله ولا ما يمكن يحتمل. إذا قلت الآن الله تعالى خلق العالم في الوقت الفلاني أو شاءه في هذا الوقت الفلاني، ألا يمكن أن يوجده قبل؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. طيب ألا يمكن أن يوجده بعد بجهة الإمكان؟ ممكن. هذا هو القول إيش بإيش بدوام الحوادث. أما كنت تقول لا الله تعالى أوجده في هذه اللحظة ويستحيل أن يوجده قبل ويستحيل، نعم هذا ترجيح بلا إيش؟ ترجيح بلا مرجح. وهذا أيضا الذي قال عنه الشيخ، معناه أن الرب كان معطلا عن الفعل وأنه يعني انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وسيتكرر هذا كثيرا في كلام المؤلف. قال الوجه الثاني قال أن الرب تعالى قادر، فإما يقال أنه لم يزل قادرا وهذا مذهب السلف، وإما يقال بل صار قادرا بعد أن لم يكن. فإذا قيل لم يزل قادرا هو الصواب، فيقال إذا كان لم يزل قادرا فإن كان المقدور لم يزل ممكنا أمكن دوام وجود الممكنات، وجودها بأي اعتبار الأفراد ولا باعتبار الجنس؟ أمكن دوام وجود الممكنات باعتبار الجنس وليس باعتبار الفرد، الأفراد كل فرد له بداية. قال فأمكن دوام وجود الحوادث وحينئذ فلا يمتنع كونه قابلا له في الأزل. وإذا قيل بل كان الفعل ممتنعا، طبعا هذا مذهب من اللي يقول ممتنع ثم صار ممكنا؟ مذهب المتكلمين. قيل هذا جمع بين النقيضين. نعم، كيف جمعتم؟ قلت انه ممتنع ثم صار ممكنا، فإن القادر لا يكون قادرا على ممتنع، لأن قدرة إيش؟ قدرة الله ما لا تتعلق بالمستحيل، لا تتعلق بالممتنع، وإنما تتعلق بإيش؟ بالممكنات. هذا بين الشيخ المواطن، قال قدرة الله تعالى تعلق بالمستحيل. نعم، ويلزمه أن الخلق كان مستحيلا وأن الله قادر عليه، معنى أن الخلق كان ممتنعا مستحيلا ثم صار قادرا على المستحيل. وسبق أن مر بنا في كلام العلماء ومر بكم شرط التعاوي أن الله على كل شيء قدير، هل يقدر على الممتنع ولا ما يقدر؟ والحق في هذا أنه إيش؟ أن الله على كل شيء قدير، أن الممتنع أصلا إيش؟ ليس إيش؟ ليس شيئا. نعم، ما نقول كما قال أهل الكلام نعم يقول تعالى على كل شيء قدير إلا على إيش؟ ماذا؟ يستثنون، مثل ما يقول لك السيوط إيش؟ في حاشية الجلالين يقول بعضهم الله تعالى قال إيش؟ خص العقل إيش؟ ها؟ خص العقل نفسه، يقول خص العقل ذاته، اي نعم، او يقولون اعدام نفسه، هذا مستحيل اصلا، ما يعني لا لا لا. فتبقى الايه على عمومها، ولا نقول كما قال ابن حزم ان الله تعالى على كل شيء قدير، حتى على ايش؟ على المستحيل والممتنع. فالحق في هذا انه ليس ايش؟ ليس شيئا، الممتنع ليس شيئا، تبقى الايه على ايش؟ على على عمومها. طيب نرجع الى كلام المؤلف رحمه الله. طبعا الشيخ هنا عفوا قال في موطن اخر، يعني هو ما دام الله تعالى عنده، يعني الله تعالى يصب بالقدره والاراده، فايضا هذا ملحظ مهم، يعني الشيخ قرر في هذا رد على المتكلمين، وايضا رد به على المرجئه في مربنا في كتاب الإيمان الأوسط، وهي ان الاراده الجازمه لا يتخلف ايش؟ مرادها مع القدره. واضح الان؟ ما دام الله تعالى اراد خلق العالم، نعم، فهذه الاراده، نعم، هو قادر ان يكون ذلك قبل او بعد، نعم، فالاراده الجازمه مع القدره لا يتخلف مرادها. فهنا الشاعر والمتكلمين خالفوا ذلك، معناه ان الله تعالى اراد ذلك، لكن يقول ايش؟ كان هذا ايش؟ ممتنعا. واضح الان؟ فهنا لما تاتي القاعده هذه يقول الشيخ الاراده الجازمه لا يتخلف مراده مع ايش؟ القدره. ففيها رد على شاعر في هذا الباب، وفيها رد عليهم على المرجئه ومنهم الشاعره في موضوع ايش؟ موضوع الايمان، اليس كذلك؟ وانه اذا كان الشخص عنده اراده والاراده في القلب، فالاراده تستلزم الفعل ولا ما تستلزم؟ نعم. اما واحد يقول انا احب الله ثم لا تجده لا يعني لا يفعل ما يحبه الله ولا يترك ما ينهى الله عنه، هذا هذه ليست اراده ايش؟ ليست اراده جازمه. وهذا يتفق مع تقدير الشيخ في قاعدته الجليله في الرد على المرجئه لما قال ومن عرف الملازمات بين الظاهر والباطن زالت عنه شبهات كثيره. الكلام عن الاراده الجازمه هو انه لا يتخلف مرادها، ذكر الشيخ في الدر الاول 59 و300. والوجه الثاني أيضا جاء ما يفصله، يعني احنا قلنا ذكرنا لحاله، نعم، كله في الجزء الثاني صفحة 380. وأيضا جاء في الصفدية، يعني الرد على من قال أنه انتقل من الإمكان الذاتي لامتناع، من الامتناع الذاتي لامكان الذاتي، جاء في الصفدية الجزء الثاني 99، الجزء الثاني في صفحة 99. الوجه الرابع الذي هم في الوجه الرابع يقول ما دام لكم الآن أنتم تقولون أن الله تعالى قدرته ممكنة في المفعولات المنفصلة، فمن باب أولى قدرته على إيش؟ على ماذا؟ على الفعل القائم به. لاحظ آخر الكلام، قال وإذا كان الفعل لا مانع له إلا ما يمتنع مثله لوجود المقدور المباين، قال ثم ثبت أن المقدور المباين، المقدور اللي هو المفعول المنفصل، هو ممكن وهو قادر عليه، فالفعل يعني القائم به أن يكون ممكنا مقدورا أو لا. يقول أنتم الآن أثبتتم المقدورات اللي هي المفعولات، أثبتتم ذلك وقلتم هذا ممكن، فالفعل القائم به أيضا إيش؟ ممكن ولا لا؟ ممكن من باب أو لا. يعني هذا بعض الكلام المؤلف رحمه الله. يقول مثلا في الدر لما يذكر تناقضهم يقول هو قادر في الأزل مع امتناع المقدور في الأزل، هذا على مذهب من؟ مذهب المتكلمين. وقالوا إن كان قابل للحوادث في الأزل لزم إمكان وجود الحوادث في الأزل. يعني لاحظهم الآن لماذا قالوا أنه سبحانه وتعالى ليس قابلا للفعل في الأزل؟ خوفا من إيش؟ من مذهب من التسلسل. يقول لو قلنا الله تعالى قادر على الفعل في الأزل، معنى هذا القول بإيش؟ بدوام الحوادث. وهم الآن لو فرقوا بين الجنس والأفراد لا إيش؟ لزال عنهم إيش؟ هذا الاشتباه. والله أعلم. كيف؟ لا ترفع صوتك يا أبو. أي مسألة؟ في الوجه الرابع يقول رحمه الله أن يقال هو قادر على حدوث ما هم مباين مخلوقات. يقول ما دام أن الآن الله تعالى قادر على المخلوقات المفعولة المنفصلة، نعم، وقلنا بإمكان ذلك، فإمكان الفعل القائم به من باب ايش؟ من باب اولى. نعم، ما احد ينازع ايش في اثبات هذه المقدورات الممكنه المفعول المفصله. فاذا اثبتنا هذه المقدورات الممكنه فلا ان نثبت فعل قائم به من باب اولى. قالوا معلوم ان قدره القادر على فعله القائم به اولى من قدرته على المباين له. واضح الان؟ طيب تفضل. قال رحمه الله: الحجة الثالثة لهم أنهم قالوا لو قامت به الحوادث للزم تغيره، والتغير على الله محال. وأبطلوا هم هذه الحجة الرازي وغيره بأن قالوا: ما تريدون بقولكم لو قامت به للزم تغيره؟ أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيء آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني والملزوم هو اللازم، وهذا لا فائدة فيه. فإنه يبدو، عفوا، هو لازم هذه يقول ايش؟ شوف في السادس قال ايش؟ يبدو ما له حاجه، لان هنا قال ايش؟ ما تقولون لو قامت به تغير. اي نعم، شوف عندك السادس لو قامت به تغير. اي نعم، لو قامت به تغير، يعني ما يعني هو عفوا ما هو لازم، وانما هو ايش؟ هو قول يقول لو قامت به الحوادث لكان ايش؟ لكان ماذا؟ لكان متغيرا. ما له حاجه كلمه لازم. قالوا: أبطلوهم هذه الحجة الرازي وغيره بأن قالوا: ما تريدون بقولكم لو قامت به الحوادث تغير، لو قامت به تغير، أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيء آخر؟ فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني والملزوم هو اللازم، وهذا لا فائدة فيه. فإنه يكون تقدير الكلام لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث، وهذا كلام لا يفيد. وإن أردتم بالتغير معنى غير ذلك فهي ممنوع، فلا نسلم أنها لو قامت به لازم تغير غير حلول الحوادث، فهذا جوابهم. وإيضاح ذلك أن لفظ التغير لفظ مجمل، فالتغير في اللغة المعروفة لا يراد به مجرد كون الفعل قامت كون لا يراد به مجرد كون المحل قامت به الحوادث. فإن الناس لا يقولون للشمس والقمر والكواكب إذا تحركت إنها قد تغيرت، ولا يقولون للإنسان إذا تكلم ومشى أنه تغير، ولا يقولون إذا طاف وصلى وأمر ونهى وركب إنه تغير إذا كان ذلك عادته، بل إنما يقولون تغير لمن استحال من صفة إلى صفة، كالشمس ما زال نورها ظاهرة لا يقال إنها تغيرت، فإذا اصفرت قيل قد تغيرت. وكذلك الإنسان إذا مريض أو تغير جسمه بجوع أو تعب قيل قد تغير، وكذلك إذا تغير خلقه ودينه، مثل أن يكون فاجرا فيتوب ويصير برا، أو يكون برا فينقلب فاجرا، فإنه يقال قد تغير. ومن الحديث: رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم متغيرا وهو لما رأى به أثر الجوع، ولم يزل يراه يركع ويسجد فلم يسمي حركته تغيرا. وكذلك يقال: فلان قد تغير على فلان إذا صار يبغضه بعد المحبة، فأما إذا كان ثابتا على مودته لم يسمي هشته إليه وخطابه له تغيرا، وإذا جرى على عادته في أقواله وأفعاله فلا يقال إنه قد تغير. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومعلوم أنهم إذا كانوا على عادتهم المحمودة يقولون ويفعلون ما هو خير لم يكونوا قد غيروا ما بأنفسهم، فإذا انتقلوا عن ذلك فاستبدلوا بقصد الخير قصد الشر، وباعتقادهم الحق اعتقاد الباطل، قيل قد غيروا ما بأنفسهم. مثل من كان يحب الله ورسوله والدار الآخرة فتغير قلبه وصار لا يحب الله ورسوله والدار الآخرة، فهذا قد غير ما في نفسه. وإذا كان هذا معنى التغير فالرب تعالى لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال، منعوتا بنعوت الجلال والإكرام، وكماله من لوازم ذاته، فيمتنع أن يزول عنه شيء من صفات كماله، ويمتنع أن يصير ناقصا بعد كماله. وهذا الأصل عليه يدل قول السلف وأهل السنة: إنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم يزل قادرا، ولم يزل موصوفا بصفات الكمال، ولا يزال كذلك فلا يكون متغيرا. وهذا معنى قول من يقول: يا من يغير ولا يتغير، فإنه يحيل صفات المخلوقات ويسلبها ما كانت متصفة به إذا شاء، ويعطيها من صفات الكمال ما لم يكن لها، وكماله من لوازم ذاته، لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ولكن هؤلاء النفاه هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغير، فإنهم يقولون كان في الأزل لا يمكنه أن يقول شيئا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان ذلك ممتنعا عليه لا يتمكن منه، ثم صار الفعل ممكنا أن يفعل ممكنا يمكنه أن يفعل ثم صار الفعل ممكنا يمكنه أن يفعل. طيب، هنا يعني إنكار الصفات الفعلية الاختيارية بحجة إيش؟ أنه لو وصف بالصفات الفعلية الاختيارية لكان إيش؟ لكان متغيرا. هذه الحجة كما ذكر الشيخ في الدر، طبعا الشيخ تكلم عنها في الدر كالجزء الثاني صفحة 85، يقول هذه الحجة التي اعتمد عليها الشهرستاني، فالشهرستاني المتكلم اعتمد على هذه الحجة في إنكار الصفات الفعلية الاختيارية. وكما ذكر عندك الشيخ رحمه الله يعني أن لا لا لا أن أن أن الرازي رد عليهم، الرازي إيش رد عليهم، وسبق المرة بنا أن الرازي له ردود على هؤلاء، والشيخ قرر قاعدة وقال هذه عجيبة، أنك يعني لا تكاد تجد قول باطل إلا وتجد في فرقة إيش من إيش من إيش يبين فسادها، لأن النفوس جبلت على أو فطرت على حب الحق، فتجد أن الرازي على ما عنده يرد على كلام إيش أسلافه. فقال عندك هنا لما ذكر أنهم قالوا لو قامت به الحوادث لازم تغير والتغير على الله يمهر، قال وأبطلهم هذه الحجة اللي هو الرازي بأن قالوا ما تريدون بقولكم لو قامت به تغير، لو قامت به صفات فعلية تغير، أتريدون بالتغير نفس قيامها به أم شيء آخر؟ فإن أردتم الأول، أردتم الأول هو إيش قيام الصفات الفعلية اختياري به، كان المقدم هو الثاني والملزوم هو اللازم. وش معنى هذا الكلام؟ قال الشيخ وهذا لا فائدة فيه، فإنه يكون تقدير الكلام لو قامت به الحوادث لقامت به الحوادث. إذا فسرتم الصفات الفعلية أو قيام الحوادث بالتغير معناه أن قيام الحوادث يساوي إيش التغير، فهذا كما قال أنك يعني هذا احتجاج بنفس إيش أنك تحتج بنفس الدعوة. نعم تحتج بنفس الدعوة، هذه يسميها علماء الجدل إيش ماذا مصادرة، أنت ما عندك حجة الآن، أنت الآن تحتج بإيش بنفس الدعوة. نعم فإذا كان قيام الصفات الفعلية الاختيارية هو التغير معناه أنك قلت إيش لو قامت به الحوادث قامت به الحوادث. نعم كما يقول الرازي ونقل الشيخ في الدر يعني اتحد اللازم إيش والملزوم. طيب قالوا إن أردتم بالتغير معا غير ذلك فهي ممنوع. نعم إذا أردتم يعني بالتغير اللي هو الاستحالة والنقص فهذا ينفع عن الله ولا ما ينفع؟ ينفع عن الله. طيب الشيخ الآن أعطاك جوابه فصل الجواب الذي عندنا الآن هنا، وأيضا الدر الثاني مر بنا حالته، وأيضا جاء في الدر الأول 12 و100 والرابع صفحة 72 والعاشر 85 و100 يعني الشيخ يعني تحدث عن هذا الدليل كثيرا. أولا كما هي قاعدة الشيخ اللي تعرفون أن لفظ التغيير لفظ إيش ماذا؟ لفظ مجمل يعني يحتاج إلى إيش إلى تفصيل، هذا أمر. الأمر الثاني الشيخ يرد عليهم من جهة اللغة، وهذا يبين لك دائما أن أهل الكلام لا لا لا لا لا لا لا لا وإن كانوا يدعون أنهم يعتمدون على اللغة هم لا يعتمدون على اللغة المعروفة، إن اعتمدوا فهم تجد يشعول على إيش وحشي اللغة وعلى غريبها، مثل ما مر بنا في الجسم، الجسم الآن هو البدن، لكن لما ينفون الجسمية لا لا لا لا يرد عندهم الجسم اللي هو البدن، وإنما عندهم إيش إطلاقات كثيرة، القائم بنفسه الموجود المركب من الجوهر المفردة المركب من المادة والصورة إلى آخره. فنفس الكلام الآن التغير في لغة العرب هذا معناه، التغير في لغة العرب هو الاستحالة كما قال الشيخ في الدر الجزء الثاني يتضمن استحالة الشيء. والشيخ يعني بما أحبه الله تعالى من العلم الغزير يعني تجد يورد شواهد اللغة يورد الحديث كما تلحظ ويورد الآية القرآنية أن الله لا يغير ما بقوم، يقول لك مثلا لبس الغيار بالنسبة للذمة لأهل الذمة لما يقال لبس الغيار بالنسبة نعم لأن لبس إيش يخالف لباس إيش ولون لباس المسلمين. يذكر حديث مثلا عجب ربك من قنوط عبادي وقربي غيره، غيره يعني التغير من الجد إلى الخصب. ويذكر كلام الفقهاء، يعني مثلا الفقهاء لما يتكلمون عن الماء إذا عرضت له النجاسة إذا تغير إيش يقولون إيش طعمه أو ريحه تغير، التغير معنى إيش الاستحالة. يذكر عندك حديث مثلا والد الصديق رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش نعم غيروا إيش الشيب وجنبوه السواد. ويذكر أيضا تفصيل في هذا أن هذا معناه التغير الاستحالة، وأن الغيار بمعنى البدل، نعم قرب غيره يعني تبدل الحال من إيش من القحط إلى أو من الجذب إلى الخصب. قال عندك هنا نرجع كلام المؤلف، فالتغير في لغات العالم لا يراد به مجرد كون المحل قامت بالحوادث، نعم. فالآن الشمس عندما تتحرك ما يقال أنها إيش ماذا تغيرت، نعم. لكن التغير هو الذي يكون فيه استحالة، الشخص يذهب ويغدو ما حد يقول له تغير، لكن إذا مرض يقول إيش إذا مرض يقال إيش تغير، نعم. طيب هذه بعض الشواهد اللي ذكرها الشيخ رحمه الله. يقول مثلا في الدرء مثلا التغير الممتنع اللي امتنع الله ما يكون فيه استحالة تتضمن نقصا، استحالة تتضمن نقصا، يعني ثم لاحظ التغير هذا الآن من حجج المتكلمين وأيضا يحتج به أيضا إيش الفلاسفة، لكن ما أدري أيهما أسبق، يعني لأن مر بنا أن بعض أدلة المتكلمين مأخوذ من أدلة إيش الفلاسفة، مثل لفظ التركيب، دليل التركيب هو موجود عند إيش عند المتكلمين عند ابن سينا وشركائه، ثم تأثر به إيش المتكلمة. فنفس الكلام هنا التغير موجود عند هؤلاء أولئك، فهؤلاء يقول لك لو كان يوصف الصفات الفعلية كان إيش متغيرا. تجد الدليل هذا الفاسد يحتج به إيش ابن سينا، يقول لو كان تعالى يوصف بالعلم فهذه المعلومات إيش كثيرة ولا ما هي كثيرة، أنا فيقول يلزم من ذلك إيش التغير. عليكم السلام وكاته. يقول شيخ وما ذكره الفلاسفة من كون العلم يطابق المعلوم فيتنوع بتنوع حاله، نعم، فيقول لو قلنا نطع عليه يصب العلم يلزم من ذلك التغير، هذا كلام فاسد. هو الآن الله تعالى لما يصب العلم هذا نقص ولا كمال؟ كمال لا شك، نعم. والذي يعلم أكمل من الذي إيش، نعم. هذا بعض كلام الشيخ في الدرء العاشر 85 و100. ذكر عندك الشيخ العبارة يقولها مثلا العامة يا من إيش يغير ولا يتغير، وهذا معناها صحيح، نعم. يغير مثل المخلوق، مثل يجي مثل واحد من الصحة إلى المرض ومن الشباب إلى الشيخوخة، لكن الله تعالى سبحانه وتعالى مصوب بالكمال أزلا وأبدا. بعد ما فرغ من فساد هذا الملحظ بعدها بين لك أن الدليل اللي احتجوا به إيش حجة عليه. ماذا قال عندك هنا؟ ولكن هؤلاء النفاة هم الذين يلزمهم أن يكون قد تغير، فإنهم يقولون كان في الأزل لا يمكنه أن يقول شيئا ولا يتكلم بمشيئته وقدرته، وكان ذلك ممتنع عليه لا يتمكن منه، ثم صار الفعل ممكنا يمكنه أن يفعل. فالشيخ قلب الدليل عليهم، يقول دليلكم هذا دليل داحض بل هو إيش حجة عليكم، معنى أنكم أنتم الذين وصلتم الله تعالى بإيش بماذا بالتغير. قال ولهم طيب هذا ما وصلنا أنا. قال ولهم في الكلام قولان، من أثبت الكلام المعروف وقال إنه يتكلم بمشيئته وقدرته، قال أيضا إنه صار الكلام ممكنا له بعد أن كان ممتنعا عليه. من لم يصف بالكلام المعروف بل قال إنه يتكلم بلا مشيئته وقدرته كما تقول الكلابية، فهؤلاء أثبتوا كلاما لا يعقل ولم يسبقهم إليه أحد من المسلمين، بل كان المسلمون قبلهم على قولين، فالسلف وأهل السنة يقولون إنه يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه غير مخلوق، والجهمية يقولون إنه مخلوق بقدرته ومشيئته، فقال هؤلاء بل يتكلم بلا مشيئته وقدرته وكلامه شيء واحد لازم لذاته، هو حرف أو حروف وأصوات أزلية لازمة لذاته كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن يكون الرب لمزل يمكنه أن يفعل ما يشاء ويقولون ذلك يسر. ابن حذف يكون هذه مالها يستقيم بدونها دائما المؤلف يعول على نسخة زائر. شكرا لدينا اي طيب طيب الله أكبر الله أكبر الله المقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن يكون الرب لم يزل يمكنهم أن يكون هذه اللي تحدث هي. قال والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاء ويقولون ذلك يستلزم وجود حوادث لا تتناهى وذلك محال. فهؤلاء يقولون صار الفعل ممكن له بعد أن كان ممتنعا عليه. وحقيقة قولهم إنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا. وهذا حقيقة التغير مع أنه لم يحدث سبب يوجب كونه قادرا. وإذا قال هو في الأزل قادر على ما لا يزال قيل هذا جمع بين النفي والإثبات. فهو في الأزل كان قادرا فكان الفعل ممكنا له أو ممتنعا عليه. إن قلتم ممكن له فقد جوزتم دوام كونه فاعلا وأنه قادر على حوادث لا نهاية لها. وإن قلتم بل كان ممتنعا قيل القدرة على الممتنع ممتنعة. فمع كون الفعل ممتنعا غير ممكن لا يكون مقدورا للقادر. إنما المقدور هو الممكن للممتنع. فإذا قلتم أمكنه بعد ذلك فقد قلتم إنه أمكنه أن يفعل بعد أن كان لا يمكن أن يفعل. وهذا صريح في أنه صار قادرا بعد أن لم يكن وهو صريح في التغير. فهؤلاء النفاة الذين قالوا إن المثبتة يلزمهم القول بأنه تغير قد بان بطلان قولهم وأنهم هم الذين قالوا بما يوجب تغيره. وإذا قال المنازع أنا أريد بكونه تغير أنه يتكلم بمشيئته وقدرته وأنه يحب من أطاعه ويفرح بتوبة التائب ويأتي يوم القيامة قيل فهب أنك سميت هذا تغيرا فلما قلت إن هذا ممتنع. فهذا محل النزاع كما قال الرازي فالمقدم هو التالي. يبدو هنا المقدم هو التالي لو بس رجعنا صفحة 43 لأن المؤلف قال عندك هنا فإن أردتم الأول كان المقدم هو الثاني كذا ولا لا؟ يكون الصواب إيش؟ هو التالي والثاني. يعني هذه عبارة الرازي جعل كأنها متن. ها فإن أردتم الأول كان المقدم هو إيش؟ يصير التعديل هناك إيش؟ التالي. هو التالي إيه. طيب تفضل. قال وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله يوصف لأن عفوا المحقق عندك في الصفحة اللي قرأت فيها الآن شو قال؟ والثاني هو فقط قال ضاد فقط هو الثاني فقط هو الثاني وش الصواب إذن؟ نقدمه التالي ونقدمه الثاني شو رأيكم؟ لا بس هو الآن الثاني الآن هو ما حد نازع فيه صح لا؟ كل النسخ اللي عند المؤلف هي اتفقت على هذا فإذا رتم الأول كان المقدم والثاني يعني نسخة الفتاوى وكاف وزاي كل على هذا صح لا؟ وهنا لما قال فالمقدم هو التالي قال في ضاد هو الثاني وهو خطأ فأيهم الصواب يكون ها الصواب هو الثاني لأن هو الثاني الآن في الموضع الأول محل اتفاق إيه فيبدو الله أعلم أن الصواب هنا فهذا محل النزاع كما قال الرازي فالمقدم هو الثاني باعتبار أن الثاني إيش وإيش هو محل يعني ولو أمكن عاد نرجع لكلام الرازي زال إشكال صح ولا لا هذا اللي يبدو الله أعلم أن التعديل يكون في إيش في الموضوع الثاني نعم قال قيل فهب أنك سميت هذا تغيرا حينما قلت إن هذا ممتنع فهذا محل النزاع كما قال الرازي فالمقدم هو الثاني وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الله تعالى يوصف بالغيرة بالغيرة وهي مشتقة من التغير فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا أحد أغير من الله أن يزني عبده وتزني أمته وقال أيضا لا أحد أحب إليه المدح من الله من أجل ذلك مدح نفسه ولا أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل وأنزل الكتب ولا أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم من فواحش ما ظهر منها وما بطن في الحديث الصحيح أيضا لما قال سعد بن عبادة لو رأيت لكاعة يعني امرأة سعد قد تفخذها رجل ضربته بالسيف فقال تعجبون من غيرة سعد لأنا أغير منه والله أغير مني الحجة الرابعة قالوا حلول الحوادث به أفول والخليل قد قال لا أحب الآفلين والآفل هو المتحرك الذي تقوم به الحوادث فلا يكون إلها والجواب أن قصة الخليل حجة عليهم لا لهم وهم المخالفون لإبراهيم ولنبينا صلى الله عليه وسلم ولغيرهما من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وذلك أن الله تعالى قال فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازيا قال هذا ربي فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لأكن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين طيب قال رحمه الله ولهم في الكلام قولان فمن أثبت الكلام المعروف وقال أنه يتكلم بمشيئته وقدرته طبعا هذا مذهب من قال ولهم من لهم هذا قال أيضا إنه صار الكلام ممكن له بعد أن كان ممتنعا عليه إيب المتكلمون يقول أنه يتكلم مشيئته يبدو أن هذا المذهب يعني ينطبق على الكرامية كذلك فالكرامية يقولون يتكلم مشيئته واختياره وهم بهذا وافقوا السلف لكن ماذا قالوا اي نعم والسلف يقولون أن الله تعالى مصوب بالكلام ايش منذ الأزل واضح الفرق اي نعم لأن الكرامية لا يقولون ايش بدوام الحوادث لا يقولون بدوام الحوادث فقالوا نتكلم ومن قبل ليس متكلما وهذا كلام فاسد والسلف كما نعرف يقولون كلام صفة ذاتية فعلية هذا مر بنا في صفحة 6 كلام قول الكرامية وذكر الشيخ في الدار الرابع 93 قالوا من لم يصف بالكلام المعروف بل قال أنه يتكلم بلا مشيئته وقدرته كما تقول كل نعم يعني هذا فعلا مذهب الكرامية مذهب في غاية الفساد عندما إيش يقول يتكلم لكن إيش هذا كلام إيش ليس بمشيئته ولا باختياره ولا بإرادته وذكر أن أهل الإسلام قبل الكرامية كانوا على مذهبين، إما أن يثبتوا أنه يتكلم مشيئته كما هو السنة، وإما أن يقول الكلام إيش مخلوق، وله مذهب من المعتزلة. قال والجهمية يقول أنه مخلوق، لكن لما جاء ابن كلاب نعم أنكر الصفات الفعلية الاختيارية وأثبت الصفات الذاتية، فسلك هذا المسلك المتذبذب بين أهل السنة وبين إيش الجهمية والمعتزلة. قال والمقصود أن هؤلاء في الأخير قال فقال هؤلاء بل يتكلم بلا مشيئة وقدرته. طيب هذا عندهم اثنين، وكلامه شيء واحد لا لازم لذاته، نعم جعل الكلام واحد لا يتعدد، وقال بعضهم الأمر هو النهي والخبر هو الاستخبار. قال وهو حروف أو حروف، لاحظ المؤلف يعني هنا في مقام يختزل يعني، ولا هو بسط هذا، ولا الكرامي ما يقول هذا صح، لا ما يثبت الحرف، لكن الذي قاله بعض المتكلمين أو من تأثر بالكلام الذي قالوا أنها حرف أو حروف وأصوات أزلية لازمة لذاته. من هذا مذهبه؟ مذهب السالمية. حسنت، نعم هم قالوا السالمية أثبت الحرف، الكرامية ما أثبت الحرف كما معلوم، لكن هؤلاء الكرامية يعني عفوا السالمية يقول أنها حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل مقترنة إيش مع بعضها لا يسبق بعضها بعضا، ولذا سماهم الشيخ أو سماهم غيره يسموا بإيش بالاقترانية بالاقترانية. قال والمقصود أن هؤلاء كلهم الذين يمنعون أن الرب لم يزل يمكنه أن يفعل ما يشاء، ويقولون وذلك يستلزم وجود حوادث لا تدناها وذلك محال، فهؤلاء يقول صار الفعل ممكنا عليه بعد أن كان ممتنعا عليه، يعني مثل ما مر بنا لأن المؤلف يكرر هذا في عدة مواطن أنه انتقل الشيء من الامتناع الذاتي إلى إيش إلى الإمكان الذاتي بلا حدوث شيء منه سبحانه. هذا قلنا مر بنا في الصفدية وفي الجزء الثاني 99 وفي المنهاج الأول 33 و200. قالوا حقيقة قول أنه صار قادرا بعد أن لم يكن قادرا، قالوا هذه حقيقة التغير. الآن هذا كل إيش كما قلنا إيش من باب أنه يقلب دل عليه، صار مذهبه هو إيش هو ألصق بإيش بدليل التغير الذي إيش أحدثوه. نعم، وإذا قال هو في الأزل قادر على ما لا يزال، فقال هذا جمع بين النفي والإثبات، قادر على ما لا يزال فهو في الأزل كان قادرا. طيب لما تقول هو في الأزل كان قادرا يأتي الكلام، هو قادر على ممكن ولا على ممتنع؟ إن قالوا قادر على ممكن فهذا قولنا إيش بدوام الحوادث، وإن قالوا أنه قادر على الممتنع فالقدرة لا تتعلق بإيش بالمستحيلات والممتنعات، ومعنى هذا إيش نفس الكلام الذي قلنا في ترجيح بلا مرجح أنه انتقل من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. قال الشيخ فهؤلاء النفاة الذين قالوا إن المثبت يلزمهم القول بأنه تغير قد بان بطلان قولهم، وأنهم نعم هم الذين قالوا بما يجب تغيره، يعني هم أحق وألصق بإيش بهذا الوصف. نعم، وإن قال المنازع أنا أريد بكوني تغير نتكلم مشيئته، نعم إذا قال أنا أردت بالتغير نتكلم مشيئته فنحن نثبت إيش نثبت هذا المشيئة، وإن سماه إيش وإن سماه ماذا وإن سماه تغيرا. قال الشيخ فهب أنك سميت هذا تغيرا فلما قلت إن هذا ممتنع؟ هذا هو محل النزاع، هو لو سماه تغير نثبت ذلك ولا ما نثبته؟ إذا كان التغير أراد به أنه يعني يفعل باختيار مشيئته نثبت هذا ولا ما نثبته؟ نثبته ولو كان إيش ولو سماه إيش إيه نعم، مثل ما لو إيش زعم أن إثبات الصفات تشبيه فنحن نثبت الصفات على الوجه الأقبل وإن سمي ذلك إيش تشبيه. السطر المؤلف في موضوع الغيرة باعتبار مادة المادة واحدة، ومر بنا في الاستقامة أن الشيخ عقد فصلا في الاستقامة بعنوان فصل في الغيرة في الجزء الثاني من صفحة 3 إلى 65. يعني من كلام الشيخ رحمه الله في الغيرة في الدرء يقول الغيرة مأخوذة من التغير الحاصل من الأنفة والحمية، الحاصل من الأنفة والحمية، وأصلها المنع، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. والغيرة من صفات الله ولا ما هي من صفات الله؟ من صفات الله، إن الله تعالى يغار كما سمعنا في الحديث. طيب هنا يعني ملحظ مهم ننبه عليه، أن بعض الشراح مثل ما وقع عند الحافظ بن حجر أنه البعض حين يفسر لك الغيرة إيش بلازمها، يعني كما في الفتح نعم فيقولك إن مثلا إن الله تعالى غار نعم فحرم الفواحش أو الحديث اللي ورد إن الله غار أن تزني أمته أو عبده. فبعض يقولك إن الغيرة يفسرها بإيش؟ بإيش غيرة الله؟ إيش منع الله تعالى إيش الناس من إيش من الفعل الفواحش؟ هذا موجود في الفتح التاسع 21 و300. الشيخ الإسلام رد هذا الكلام وناقشه وقال يعني من فسر الغيرة بإيش بالمنع والزجر، قال لا ريب أن الغيرة تستلزم المنع، يعني كون الله تعالى يعني يغار هذه الغيرة استلزمت إيش نعم منع الزنا وتحريمه والعقوبة عليه. لكن لاحظ الكلام المهم، قال لكن لا يقتضي أن يكون الثابت مجرد اللازم دون إيش دون ماذا دون الملزوم. الآن هو الآن يثبت يقول الغيرة يثبتها بمعنى إيش الزجر والمنع، لكن لا يثبت صفة الغيرة. مثل إيش؟ مثل ما تجد عند المبتدع لما يثبت اليد اللي هي يقول لك إيش يثبتها بلازمها، يثبت لازم اليد اللي هو إيش القدرة والنعمة، لكن ما يثبت إيش الملزوم. نعم. أو مثل ما مر بنا أو مر بكم في مثلا الله نور السماوات، فيأتي مثل بعضهم يقول لك نور بمعنى إيش هادي، هذا من لازم إيش نعم من لوازم أن من أسماء النور ومن صفات النور ومن أفعاله نعم من لوازم أن من أسماء النور كما يقرر المؤلف ومن صفاته النور. لكن أنك تثبت اللازم ولا تثبت اللازم ولا تثبت الملزوم، هذا من إيش من طلاق أهل البدع. قال لكن يقتضي أن يكون الثابت مجرد اللازم دون الملزوم. ولو كان المراد أن الله تعالى يغار، يعني لو كان هذا المراد، لو كان المراد اللازم دون الملزوم أن المراد يغار أي يزجر، يقول الشيخ الإسلام لم يكن فيه فائدة بل كان إلى التلبيس منه أقرب، لأن كل مسلم يعلم أن الله ينهى ويزجر. يعني فمعناه أنه إيش يقول الشيخ إيش عرفهم الجلي بلفظ إيش بلفظ مشكل خفي. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في بيان التلبيس الجهمية السابع صفحات 20 و400. يبقى الدليل الرابع لعلنا نأخذه فيما يستقبل، لكن عموما شيخ الإسلام حان يدمج الحجة الرابعة مع الحجة الثالثة لأن في تقارب الأفول اللي هو يعني قال لك عندك حركة قريب من موضوع التغير، والشيخ بسط هذا الدليل ورد عليه في مواطن منها الدرء الأول صفحة 100 والثاني صفحة 16 و200 والسبعينية صفحة 58 و300 وأطال في السبعينية، وفي التاسع لا عفوا قلنا الثاني نعم وأيضا وفي الثامن عفوا الدرء الثامن 55 و300 والمنهاج الثاني 96 و100. هذه بعض الحالات التي. وعلى كل من الأشياء المهمة اللي ذكر الشيخ رحمه الله أن هذا الدليل الفاسد أن تفسير الأفول بالحركة يقول استدل به بشر المريسي، فتجد أحيانا هذه الشواهد ترجع إلى إيش إلى من إلى بشر، وبشر يعني هذا هو رأس الفتنة. والشيخ أشار بالحموية أنه يعني أقعد يعني أدرى بالشواهد، فجملة من الشواهد تجد عند المتكلمين تجد ترجع إلى إيش إلى بشر المريسي. يقول استدل به بشر والمعتزلة ومن أخذ عنهم كابن عقيل، كابن عقيل الحنبلي وأبي حامد الغزالي. طيب لعلنا نقف عند هذا ونكمل في درس مقدم، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد.